أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المسألة التي توقفنا عندها بناء على متى يبدأ حساب العدة، فقلنا تبتدئ العدة في الطلاق عقيب الطلاق، وفي الوفاة عقيب الوفاة. علمت المرأة بذلك أو لم تعلم؟ ولذلك قلنا إذا كان قد توفي زوجها ولم تعلم إلا بعد 4 أشهر و10 أيام تكون قد انقضت عدتها. طلقها زوجها ولم تكن تعلم فعلم بعد انقضاء 3 حيضات تكون قد انتهت عدتها. ترتب على ذلك مسألة، قالوا هذه المسألة إذا أقر الرجل أمام المرأة أو أقر الرجل أنه كان قد طلق امرأته قبل 3 أشهر مثلا، فهل نحكم بأن عدتها تكون قد انتهت أم يبتدئ حساب العدة من وقت الإقرار؟ قال مشايخنا رحمهم الله تعالى يفتون في الطلاق لأن الطلاق يبتدئ عقيب الإقرار، يعني أقر الرجل أنه طلق امرأته قبل 3 أشهر مثلا أو قبل أن تحيض 3 حيضات وصدقته المرأة، فهل تكون قد انتهت عدتها أم ابتدأت عدتها؟ قالوا تكون قد ابتدأت إيش عدتها. قال خوفا من المواضعة، أن يتواضع أن يتواطأ على ذلك فيضيعون حق الإيه حق العدة، وهو حق الإيه الشرع، وهو حق الإيه الشرع. فقالوا يفتون في الطلاق أن ابتداءها يعني العدة من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة. كل ما سبق عن العدة من نكاح صحيح. طب النكاح الفاسد يجب فسخه أم لا؟ يجب فسخه. طب هل له عدة أم لا؟ له عدة. طب متى تبدأ العدة إذا فرق بين الرجل وامرأته في نكاح فاسد؟ ذلك ما سيأتي. قال والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم الواطع على ترك وقعها، يبقى أن يفرق بينهما، إذا حكم بالتفريق بينهما يبتدئ حساب حساب العدة. طب أو العزم على ترك الوطء، يعني الرجل علم أن امرأته أن المرأة التي معه قد تزوجها في نكاح فاسد، خفض الصوت شوي، علم ذلك فعزم على عدم الوطء، فمن تاريخ عزمه على ترك الوطء يبتدئ حساب العدة. يعني العدة في النكاح الفاسد بأحد أمرين، إما التفريق وإما من العزم على ترك الوطء، بخلاف النكاح الصحيح. يعني النكاح الصحيح ولانتشار الجهل الرجل قد يهجر امرأته سنة ولم يكن قد طلقها ثم يطلقها، فتسأل المرأة أعلي عدة أم لا؟ تقول نعم لها، نعم عليك عدة، لأن العدة عقيب الإيه الطلاق، عقيب الإيه الطلاق في النكاح الصحيح. تقول هو لم يقربني لسنة. نقول ولكن الفراش قائم، لكن النكاح الفاسد قلنا عقيب التفريق أو العزم على ترك الوطء، لأنه ليس نكاحا صحيحا فيأخذ حكم النكاح الصحيح. نعم. وقال الزفر رحمه الله من آخر الوطآت، لأن الوطأ هو السبب الموجب. طيب، يعني المسألة هنا عند زفر قال من آخر الوطآت، يعني لو أنه مثلا آخر وطأ وطئها الرجل امرأته من 3 أشهر ولم يكن القاضي قد حكم بالتفريق، فحكم بعد آخر وطأة بالتفريق ب3 أشهر، زفر قال من آخر الوطأة، من آخر الوطأة. لماذا؟ قال لأن الوطأ في النكاح الفاسد هو السبب الموجب للعدة. نعم. ولنا أن كل وطأ وجد في العقد الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد وإن كان فاسدا. يعني لو أن هذا الكلام الذي يقوله زفر كنا نقول له سيجب على المرأة كثير من العدة، لأن كل وطأة يجب لها عدة، ولكن نحن قلنا بأن كل الوطآت في العقد الفاسد في النكاح الفاسد كوطأة واحدة، فلأنها ترجع كلها إلى سبب وهو العقد وإن كان فاسدا. نعم. ولهذا يكتفى في الكل بمهر واحد. يعني لو كان هنا الدليل على أن كل الوطآت كوطئ واحد، نحن قلنا النكاح الفاسد يوجب للمرأة مهر المثل، مهر المثل. إذا وطئها وطأة واحدة وفرق بينهما يجب مهر المثل. طب وطئها وطأتين رغم لو أن أخذنا قياسا نقول كل وطأة فيها مهر المثل، كل وطأة وطئها المرأة يكون فيها مهر المثل، لكن قلنا لا، كلها فيها مهر واحد لرجوعها إلى سبب واحد ألا وهو العقد. نعم. قبل المترقة أم العزم لا تسقط العدة مع جواز وجود غيره. يعني قبل المتاركة أن يترك الرجل المرأة. ولأن التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام حقيقة الوطئ. لأن التمكن من الوطئ على وجه الشبهة يقام مقام الوطئ لخفائه ومساس الحاجة إلى معرفة الحكم في حق غيره. طيب. يعني إذا فرق بينهما من حق غيره أن ينكحها. وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قولها. اقرأ بعده. اقرأ من إذا قالت المعتدة. وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين لأنها أمينة في ذلك وقد اتهمت تهمت وقد اتهمت بالكذب فتحلفك المودع. يعني هنا المرأة في مسألة العدة، عدتها بالحيض مش كده؟ مطلقة تحيض، عدتها بإيه؟ بالحيض، والحيض أمر تعرفه المرأة فهي أمينة في حق نفسها لا يعرف إلا من إلا من قبلها هي، فتكون أمينة في حق نفسها. فإذا قالت انقضت عدتي وكذبها الزوج، هنا تكذيب الزوج لها في أمر يعرف من من جهتها هي فتصدق. طب ولتكذيب الزوج تحلف اليمين، تحلف اليمين، فيكون القول قولها مع اليمين لأنها أمينة في ذلك وقد اتهمت بالكذب فتحلف كالمودع. المودع هل يضمن أبدعتك شيئا فهلك عندك؟ هل تضمنه؟ لا لا ضمان. لكن إذا أنا قلت أنت أهلكته تبقى هذه دعوة. المودع مصدق، القول قوله، ولكن مع تكذيب المودع نحلفه الآن اليمين، فكذلك الآن المرأة، لأن هذا لا يعرف إلا من إيه؟ من جهتها. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة مستقبلة، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى. يبقى هذا هي المسألة، طلق امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل. طلقها قبل الدخول بها، يعني طلق امرأته طلقة بائنة وكان قد دخل بها، ثم تزوجها في فطلقها فتزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها بعد هذا العقد الجديد، قال فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة، يعني تستقبل عدة ولا تكمل العدة التي ابتدأتها، يعني اجعله تزوجها بعدما انتهى من عدتها مثلا حيضة أو حيضتين فتزوجها بعد ذلك ولم يدخل بها، فهل عليها عدة جديدة أم تكمل هذه العدة؟ هذه المسألة. فقال عليها عدة مستقبلة عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف، ولها مهر كامل. طيب محمد قال عليها نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى، يعني كانت قد انقضت منها حيض أو حيضتين تكمل بعد ذلك هذه العدة ولا تستأنف عدة جديدة. نرى كلام كل منهم أو من الفريقين في الاستدلال، قال لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة وإكمال العدة الأولى، إنما يجب بالطلاق الأول إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني. هو هكذا يستدل لمن؟ لمحمد. فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه كما لو اشترى أم ولده ثم أعتقها ولهما. طيب يعني هنا الإمام محمد قال الطلاق الذي طلقه للمرأة بعدما تزوجها في عدتها في خلال العدة وطلقها قبل الدخول، هذا طلاق بعد المسيس أم قبل المسيس؟ والطلاق قبل المسيس يوجب يوجب نصف المهر، فلا يوجب إكماله ولا يوجب استئناف عدة جديدة لأنه لم يدخل بها لم يمسها، فعليها إتمام العدة الأولى. ماشي. قال إكمال العدة الأولى إنما طب إكمال العدة الأولى يبقى راجع إلى الطلاق الأول، راجعون إلى الطلاق الأول. طب إلا أنه لم نأمره بإكماله بعد الزواج لأنه يتوقف، يعني لم يظهر ذلك لأنها تزوجت بزوجها الذي طلقها. ماشي. اسمع يا شيخ، احنا دلوقتي المرأة إذا طلقت عليها طلقة بائنة وجب عليها العدة، هل يجوز أن تتزوج في عدتها؟ لا يجوز إلا إذا تزوجت من زوجها، إلا إذا تزوجت من زوجها، هي طلقت طلقة بائنة. طيب وقبل أن تنتهي العدة لا يجوز خطبتها ولا يجوز الزواج بها، لكن زوجها يجوز أن يتزوجها، زوجها الأول يعني يجوز أن إيه أن يتزوجها، لأن العدة لحقه هو، لحقه إيه هو، فهنا تزوجها في خلال عدتها، تزوجها في خلال عدتها. الإمام محمد قال في هذه الحالة إذا لم يكن قد دخل بها فإنها تكمل عدتها الإيه الأولى، عدتها الإيه الأولى، وليس لها إلا نصف الإيه المهر، لأن القياس هو أنه لم يمسها فلا يكون إلا إيه إلا نصف المهر. طب وعليها إكمال العدة الأولى لأنه لم يدخل بها حتى تتجدد لها إيه عدة. طب هذا كلام الإمام محمد. طيب فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه، يعني هنا إذا ارتفع ذلك طلقها طلاقا ثانيا فترجع إكمال، فيرجع إكمال العدة بالطلاق الأول، كما لو اشترى أم ولد ثم أعتقها. طيب ولهما يعني للشيخين ولهما أنها مخضوبة في يده حقيقة بالوقفة الأولى وبقي أثره وهو لعدة، فإذا جدد النكاح وهي مخضوبة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح. يعني هم يردون على تنظيره لمسألة أم الإيه أم الولد، يعني هو قال هنا كما لو اشترى أم ولد ثم أعتقها، لهما أن أم الولد مقبوضة اشتراها فهي في يد الإيه في يد السيد حقيقة بالوطأة الأولى، وبقي أثر ذلك وهو العدة، فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح. يعني إذا تزوجها تزوج هذه التي الأمة التي اشتراها، تزوج هذه الأمة التي التي اشتراها، فهي في يده سواء بملك نكاح أو بملك يمين، فبملك اليمين ملك اليمين نائب عن قبضها بملك النكاح، فلا يستدعي ذلك أن ينظر بها الإمام محمد. نعم. قال كالغاصب يشتري المنصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد. طيب يعني إذا غصب واحد ثوبا من شخص ثم اشترى هذا المغصوب، طب هو مقبوض في يده، هو مقبوض في إيه في يده، غصب هذا الشيء وهو تحت يده ثم اشتراه من المغصوب منه، تم العقد وكان قابضا بمقتضى العقد، كيف هو قابض كغاصب، فقال كونه في يده ينوب قبضه في يده قبض الغاصب عن قبض المشتري. ماشي. طيب فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول، يعني وضح بذلك أنه طلاق بعد الدخول، والطلاق بعد الدخول يوجب المهر كاملا ويوجب عدة كاملة. نعم. وقال الزهر رحمه الله لا عدة عليها أصلا لأن الأولى قد سقطت بالتزوج، يعني العدة الأولى بزواج الرجل في حالها في حال قيام هذه العدة كأنها لم تكن، لأنه تزوجها وهي في إيه في عدة بحقه هو. والثانية لم تجب وجوابهما صنان، يعني بيقول والثانية لم تجب لأن المرأة لم يكن قد دخل بها. طيب فلا عدة عليها أصلا. وإذا طلق الزمية فلا عدة عليها، وكذلك خرجت الحربية إلينا مسلمتان، فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا، وهذا الجمع عند أبي حنيفة. وقال عليها وعلى الذمية العدة، يعني على المرأة الحربية التي خرجت إلينا مهاجرة يعني مسلمة. يبقى هنا عندي المسألة، طلق زمي زمية، هل عليها عدة أم لا؟ هذه مسألة. خرجت المحاربة إلينا مسلمة، هل عليها عدة أم لا؟ فقال لا، إذا فلا عدة عليها. وكذا بالنسبة الحربية التي أسلمت، لا عدة عليها إلا إذا كانت حاملة، وهذا عند الإمام أبي حنيفة. أما عند الصاحبين فعليها على المهاجرة إلينا مسلمة العدة، وعلى الزمية العدة. ما الذي جعل أبا حنيفة لم يجعل عليهما عدة إلا إذا كانتا حاملتين؟ اقرأ. أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم، وقد بيناه في كتاب النكاح. عن أبو حنيفة في المسألة أنهم يتركون وما إيه وما يدينون، يتركون وما إيه وما يدينون، لا نفرض عليهم أحكام شرعنا، لا نفرض عليهم أحكام إيه شرعنا. فإذا العدة ليست من أحكام دينهم، فإذا طلقها فلا عدة إيه عليها، يعني تتزوج في خلال بمجرد طلاقها. هذا كلام من؟ كلام أبي حنيفة. كذلك الأمر، خرجت المحاربة إلينا مسلمة لا عدة عليها، لأنها لا عدة للكافر، العدة تشرع احتراما للوطء السابق، ولكن الكافر ليس محل احترام لذلك، فلا عدة أيضا عليها إلا إذا كانت الواحدة منهما حاملة، لأنها رحمها مجغول بماء الغير. طب ما كلام الصاحبين؟ وقال أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان ارتقضه أنه لا عدة عليها. نعم، كما قلنا إنه لا يؤمنون بالعدة، أما إذا كانت عندهم عدة فإنه يراعى ذلك. ماشي عبد الباسط؟ هاي. وأما المهاجرة فوجه قولهما، المهاجرة يعني الحربية التي خرجت إلينا، أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة، هكذا بسبب التباين، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ. يعني إذا وقعت الفرقة بين المهاجرة وزوجها ليس بسبب الهجرة، ولكن بسبب أنه طلقها كان سيجب عليها العدة، فكذا هنا. طيب، كذا بسبب التباين يعني اختلاف الدارين. نعم. وله قوله تعالى استعذ بالله ولا جناح عليك أن، لا، بخلاف ما إذا هاجر الرجل، يعني بخلاف ما إذا خرج إلينا الرجل مسلما وتركها في دار الحرب، فإنه لا يجب عليها العدة عند أبي حنيفة وعند الصاحبين، لأن دار الحرب لا تطبق فيها أحكام نعم. وله قوله تعالى أعوذ بالله ولا جناح عليك أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم، والحربي ملحق بالجمال حتى كان محل الجمال فيه. يعني هنا ذي كلام بقى هنا أبو حنيفة، قال لا احترام للكافر الحربي، يعني حكمه كحكم الجمال. إلا أن تكون حاملا، لأن في بطنها ولدا ثابت النسب. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز نكاحها ولا يطرها كالحبلى من الزنا، والأول أصح. يعني روي عن أبي حنيفة أنه يجوز أن تنكح هذه المرأة ولكن لا يطأها كالحبنة من الزنا. يعني عندنا هذه مبنية على مسألة أخرى، هل يجوز نكاح الحامل؟ عند أبي حنيفة هناك نوع من الزانيات يجوز الزواج بهن، حامل من الزنا يجوز نكاحها ولكن عليه ألا حتى تضع هذا هذا الحمل. عند الصاحبين لا يجوز مطلقا لأنه لا تنكح الحامل. أبو حنيفة رحمه الله رأى أن في ذلك أولا سترا عليها، ثانيا رأى أن الحاملة لا تنكح احتراما للحمل الأول. طيب، وهذا الحمل وإن كان محترما من وجه لكن غير محترم من وجه لأنه لأنه من زنا، لأنه من من زنا، فأبو حنيفة قال يجوز نكاحها ولكن لا يطأها حتى تضع. فكذلك روي عنه في هذه المسألة قال يجوز نكاحها ولا يطأها كالحبلى من الزنا. نعم، اقرأ بعده. قال وعلى المرتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد. أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة لا يحل لامرأة، هذا يقترن بالعدة الحداد. الحداد يعني المانع من الحد، أن تمنع المرأة نفسها عن عن الزينة. طب عندنا نحن الحداد على المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يعني طلقت المرأة عليها عدة وعليها حداد، مات عنها زوجها أيضا عليها عدة وعليها الحداد. طيب، أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. وأما المبتوتة فمذهبنا، المبتوتة يعني المطلقة طلاقا باهنا. نعم، وقال الشافعي رحمه الله لا حداد عليها، يعني لا حداد على على المطلقة. لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وثاب عهدها إلى مماته، فقد أوحشها بالإبانة. يعني الإمام الشافعي قال الإحداد يكون على على رجل وفى أو وفى لزوجته إلى أن مات، فهذا نعمة تظهر التأسف عليها. أما هذا الذي طلقها هل يكون وفى إلى مماته؟ فلا يستحق أن تحد وتظهر التأسف والحزن على على مفارقته. هذا كلام من؟ الشافعي. فقال الإحداد فيه بسبب الوفاة لأنه مات رجل وفي، أما بالطلاق رجل غير وفي فكيف تحزن عليه؟ ما هذه وجهة نظر الإمام الشافعي، فما وجهة نظرنا نحن؟ ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تختضب بالحناء. طيب، وقال الحناء أطيب. طيب، المعتدة هنا عام يشمل كل معتدة، سواء معتدة من نكاح أو من وفاء. وأما قول الشافعي بأنها تحد إظهارا للتأسف على رجل وفى لها حتى مات نقولها إنها تحتد إذا طلقت، ليس تأسفا على فوات الزوج بل على فوات نعمة الزواج. ولأنه يجب إظهار التأسف على خوف نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها. يعني الزواج صيانة للمرأة عن أن تقع فيما لا يجوز تقع في الحرام. وكفاية مقنعة والإبانة أقطع لها من، يعني الزواج يكفي المرأة مؤنتها. المرأة إن لم تتزوج تنفق على نفسها، ولكن إذا تزوجت تكفل بالنفقة وجوبا عنها من؟ زوجها. زوجها، فأيضا تظهر التأسف على ذلك. والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسلها ميتا، تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها. يعني الإبانة أقطع للوصلة الزوجية من الموت. كيف؟ قال لأن المرأة إذا مات زوجها لها أن تغسله، ولا ليس لها أن تغسله؟ للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات؟ للزوج أن يغسل امرأته؟ لماذا؟ لأن الزوج لا يعتزل. إيه؟ كان قط المرأة ليس له عنده. طيب، وأما المرأة تعتاد لكن هو مات أيضا. يصير غير لأني النكاح باق من وجه صحيح العيد، بنعبر ليه؟ لأن النكاح باق من وجه، ألا وهو أنها تكون زوجة حكما ما دامت في الآه في العدة. أما المرأة إذا ماتت فانقطع النكاح من كل آه، لأن الرجل لا يعتد. هاي ماشي. والحداد ويقال الإحداد وهما لغتان، أن تترك الطيبة الطيبة والزينة والكحلة. يعني يقال الحداد والإحداد. أن تترك الطيبة والزينة، يعني ما هي أن تترك الطيبة؟ ما الحداد؟ ترك الطيبة الطيب والزينة والكحل والدهن. يعني نستطيع أن نقول ترك الآه التطيب. نعم. المطيبة أو غير المطيبة. وفي الجامع الصغير إلا من وجعين، والمعنى فيه وجهان، أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف، والثاني أن هذه الأشياء دواعي ضرب فيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة. يعني لماذا تمنع من الزينة؟ لأنها مأمورة بإظهار التأسف. وإظهار التأسي والتأسف على فوت النعمة لا يكون بالآه، لا يعني بالزينة، ولا تتناسب معه الزينة. أو لأنها إذا تزينت تكون آه طالبة وراغبة في الزواج، وهي في خلال العدة منهي عن خطبتها وعن آه وعن أن تنكح. فيبقى من وجهين منعها من التطيب، من ايه؟ من وجهين. الاول لان التطيب والتزين يتنافى والتاسف والتاسي، والوجه الثاني هو انها اذا تطيبت تكون داعيه الرجال ان يتزوجوها، وهي منهي عن زواجها في خلال عدتها. ماشي. عاوزين نعمل لكم امتحان يا مشايخ، انتوا لكم بتعملوا امتحانات، معتادين امتحانات شهرية في شهرين. طب كيف نعلم انكم تدرسون؟ عادة كل أنفعك من هذا؟ أسألك وعيناك على الكتاب، أسألك وعيناك على الكتاب. يعني نحن نريد أن على كل حال أعرض الأمر على الإدارة ولنرى. ماشي. ويا ويل من يرسب. اقرأ. كتابة شفويا نريد شهرا، اختبار كتابي. اقرأ. لما نقف موقف يحسن الامتحان عليه. نعم. كي لا تسير الدنيعة إلى الوقوع في المحرم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتدن المعتدة في الاجتحال والدهن لا يعرف عن نوع طيب. عن نوع طيب، ولأنه قال إن أبا حنيفة رأى أن الدهن هو أصل الآه، أصل الطيب، أصل الآه الطيب، فيأخذ حكم الآه الطيب. نعم. وفيه زينة الشعر، ولهذا يمنع المحرم عنه. قال إلا من عذر، لأن فيه ضرورة، والمراد الدواء لا الزينة. ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا، فإن كان ذلك أمر يعني إذا يعني الضرورة هي بقى ضرورة أن المرض أو التداوي، أو إذا تركت الكحل مثلا أصيبت بالعمش، فنقول لها تكتح. تعرفون العمش؟ نعم. عمش وعمشاء، أعمش مرض في العين، فإذا استخدمت الكحل للدواء يجوز، لأن فيه إيه؟ ضرورة. الدهن كانت تدهن رأسها، لأنها إذا تركت دهن رأسها أصيبت مثلا بالصداع، يبقى تستخدمه للآه لهذه الضرورة ولهذا العذر. نعم. ولذلك التعبير وجع هو ما جاء في الجامع الآه الصغير، ولكن تعبير الضرورة أو للدواء أيضا نفس يأخذ نفس الآه الحكم الوجع. نعم. فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها، لأن الغالب كالواقع. وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به. نعم. يعني أصيبت بالحكة، الحرير أنعم الثياب، فإذا أصيبت بحكة أو بمرض جلدي لا يتناسب أي لباس إلا الحرير، نقول لها البس الآن الحرير. ولا تختلط بالحناء لما روينا، ولا تلبس الثوب. ما الذي رويناه؟ الحناء طيب. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفور. نعم. كل هذا ايه؟ هذه صباغ الثياب الايه المصبوغة، انما تصبغ للزينة. لانه يفر منه رائحة الطيب. قال ولا حداد على كافرة، لانها غير مخاطب غير مخاطبة بحقوق الشرع. والحداد عبادة، فيه معنى الايه العبادة. ولا على صغيرة، لأن الخطاب موضوع عنها. وعلى الأمة الإحداد، لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى. الأمة مخاطبة بالأحكام الشرعية أم غير مخاطبة؟ مخاطبة بالعبادات أم غير مخاطبة؟ مخاطبة، لكن الصغيرة غير مخاطبة، والكافرة ليست أهلا من الآه للعبادة. نعم. لخلاف المنع من الخروج، لأن فيه إبطال حقه. يعني بنقول إن هنا الأمة يعني إذا كان متزوجا بأمة فمات عنها عليها الإحداد لأنها مخاطبة به، إلا إذا كان فيه إبطال لحق المولى، لأنها إذا توفي عنها لأن حق المولى قائم عليها حتى خلال وهي متزوجة، إلا إيش الوقت إلا الآن، هل المولى له أن يطأ أمته إذا زوجها؟ يبقى يشترك فيها الزوج ويشترك فيها المولى؟ لا، إذا تزوجت فإنها حرمت على على المولى. طب فإذا مات زوجها متعلق بها حق ما دامت في العدة لا يطأها المولى، لكن للمولى أن يخرجها خارج البيت لقضاء أمر وغيره. لا نقول من هي للعدة لأن ذلك أتعب، لأن ذلك فيه إبطالا لحق نعم. وحق العبد مقدم، يعني دائما إذا تعارض الحقان حق العبد وحقوق الله مع حقوق العباد تقدم حقوق العباد. نعم. ولذلك إذا كانت عليه ديون متعلقة بحق الله وديون متعلقة بحق العباد نقضي ديون حقوق العباد أولا، فإذا بقي شيء لحق الله يقضى، وإن لم يكن فلا قضاء، يقدم حق العبد. نعم. وخلاف المنع من الخروج لأن فيه إبطال حقه وحق العبد المقدم لحاجته. قال: وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد، لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف والإباحة أصلا. يعني العدة لا تخاطب بها إلا إلا الزوجات، أما أم الولد فلا تخاطب بها. ماشي. ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة، لقوله تعالى سعيد لله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني المنهي عنه هو ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني أن تخطبوهن تصريحا، تصرح بخطبتها وبطلب زواجها، ولكن لا بأس بالتعريض، وهو قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض يعني التلميح لا التصريح. إلى أن قال: ولكن لا تواعدوهن سرا أن تقولوا قولا معروفا. ما السر؟ وقال عليه الصلاة قل لما تمر عليه السلام قل عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: السر النكاح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج. يعني ما يقول لهاش أريد أن أتزوجك، يقول أريد أن أتزوج، أو أن يقول أريد أن أتزوج امرأة عاقلة وإن كانت أرملة ما تزوجها. كل هذا قالوا عنه تعريض وليس تصريح. إذن فماذا يكون التصريح؟ اقرأ. وعن سعيد بن جبير في القول المعروف: إني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع. هذا قول سعيد بن جبير: إني فيك لراغب. طبعا إني فيك لراغب يعني هذا يعد تصريح، لكن هم يقصدون التصريح إني يعني أريد أن أتزوجك أو أتقبلينني زوجا إذا أردت الزواج منك، هذه تعتبر تصريحا. إنما قوله إني فيك لراغب إنه أريد أن أجتمع بك، كل ذلك إني أريد أن أتولى أمرك، كل ذلك تلميح تعريض وليس بتصريح. نعم. ولا يجوز للمطلقات الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها. يبقى هنفرق بين المطلقة رجعية ومبتوتة وبين والمتوفى عنها زوجها. فالمطلقة رجعيا أو بائنا لا تخرج من بيتها ليلا ولا لأنها محبوسة لحق الآه لحق الزوج، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. سيأتي المقصود بكلمة فاحشة يعني. أما المتوفى عنها زوجها قال تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، يعني تخرج تعود في آخر النهار لتبيت في الآه في البيت أو أن تقضي بعض الليل كما جاء عن محمد. نعم. وأما المطلقات فمثل قوله تعالى ولا تخرجوهن ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة يعني قالوا إن الفاحشة المقصودة هنا هي أن تخرج، يعني إذا خرجت من بيتها هذه هي الفاحشة. وقيل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني والعياذ بالله ارتكبت الزنا فستخرج لإقامة الحد عليها. وقيل إلا ويخرجن أو يخرجن لإقامة الحد. وأما المتوفى عنها زوجها فسيأتي. ما وجه الفرق بين المعتدة من طلاق والمعتدة من وفاة؟ المعتدة من طلاق نفقتها باقية، أما المعتدة من وفاة فإنه لا ينفق عليه، لا زوج ينفق عليها، فقد تضطر للخروج طلبا للإيه؟ للنفقة. نعم. وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب معاشها، وقد يمتد إلى جوم الليل، يعني يدخل عليها الليل. ولا كذلك المطلقات لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها حتى لو استطلعت على نفقة عدتها، قيل إنها تخرج نهارا وقيل لا تخرج لأنها أسقطت حقها فلا يبطل به حق عليها. يعني هنا المرأة إذا اختلعت قالت يعني طلبت الخلع على أن لا نفقة عدة لها فخالعها على ذلك زوجها، إذن سقطت إيش؟ حق المرأة. سقط إيه؟ نفقتها. سقطت نفقتها. طيب فهل تخرج طلبا للنفقة وللمعاش أم لا؟ قالوا تخرج وقيل لا، لأنها هي التي سعت في إسقاط حقها بخلاف المتوفى عنها زوجها، فهي ما سعت في إسقاط إيه؟ معاشها وحقها. نعم. قال وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يطاف إليها بالسكنى حال وقوع الخطبة والموت، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه، ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه. يعني المرأة إذا كانت قد خرجت لزيارة أهلها وطلقها زوجها تعود إلى إلى منزلها إلى بيتها، يعني بيت الزوجية الذي كانت تعيش فيه. كذلك الأمر إذا كانت قد خرجت وتوفي عنها زوجها عادت إلى إلى بيتها فتعتد في بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن، أي البيت الذي كانت تقيم فيه مع مع زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها اسكني في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت. لأن هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها. يعني لو أن المرأة كانت يسكنها زوجها بيتا فلما مات شاركها في ذلك الآه في ذلك البيت الورثة، طب فنصيبها الذي أصابها لا يكفي لآه لسكناها، ففي هذه الحالة فأخرجها الورثة انتقلت. يعني البيت صغير والورثة قالوا نحن نريد إيه نصيبنا، أخرجها طبعا قبل الوفاة كانت تسكن البيت كله ملك لزوجها، لكن بعد ذلك أصابها مثلا السمن أو ربع السمن ولا يكفي لإيه لسكناها فأخرجها الورثة، يبقى هذا عذر تنتقل بإيه بسببه. نعم. لأن هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الأعذار، فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجل ولا تجد ما تؤديه. خافت على متاعها، إن ظلت في البيت سيطمع اللصوص ويسرقون متاعها، لها أن تنتقل إن كانت تسكن بأجرة ولا تملك الأجرة، كذلك الأمر لها أن تنتقل. نعم. ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث لا بد من سترة بينهما. ثم لا بأس به. يعني المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا أو ثلاث، يعني حرمت على الرجل، حرمت على الآه على الرجل، فلا بد هنا وهي لا تخرج من البيت، المرأة إذا طلقت لا تخرج من الآه من البيت بل تقضي العدة في داخل البيت. طيب فلا بد في هذه الحالة من وجود الآه الستر لأنه صار أجنبيا عنها، فيكون هناك حائل بينه وبينها. نعم. لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها. يخاف عليها من؟ فقيل تخرج لأنه عذر ولا تخرج عمن تقل. يعني إذا وجدت السترة بينه وبينها لا بأس أن يسكن في البيت إن كان صالحا، أما إن كان فاسقا فإنه يخرج، إنه يخرج لأنه يخشى عليها ويخاف يخاف عليها. ماشي. فيبقى في هذه الحالة يقول لها أنا جعلت ساترا بيني وبينك فابقي، هي تعرفه فاسقا تقول لا أبقى أخشى على نفسي، فتخرج من البيت لزوما في هذه الحالة، لأنها إذا بقيت لأن الشرع أعطاها هذا الحق فوجدت أنها قد يتعرض لها حراما، فيبقى في هذه الحالة لها أن تخرج. نعم. فحين تخرج لأنه عذر ولا تخرج عما انتقلت إليه، والأولى أن يخرج هو ويترك. الأولى يعني ليس على سبيل الوجوب، لكن ما دام الأولى أرى والله أعلم أنه للقاضي أن يلزمه، للقاضي أن يلزمه بذلك. نعم. وإن جعل بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن. جيد. وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج والأولى. وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها في غير مصر، فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام. طيب هنا دي مسألة بقى جديدة، خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها في الطريق في غير مصر، طيب يعني في غير المصر الذي لها، ما الحكم؟ هل ترجع أم هل تكمل؟ قال فإن كان بينها وبين مصرها أقل من 3 أيام رجع إلى مصرها، لأن رجوعها لا يعد سفرا، لا يعد سفرا ما دام أقل من 3 فترجع. إذا كان بينها وبين مصرها أقل من 3 أيام ترجع، لأن رجوعها لا يعد سفرا يحرم عليها. طيب، لأنه ليس في ابتداء الخروج معنا، بل هو بإنابه. طب معلش اقراها تاني. فإن كان بينها وبين مصرها، فإن كان بينها وبين مصرها أقل من 3 أيام رجعت إلى مصرها، لأنه ليس في ابتداء الخروج معنا، بل هو بإنابه. نعم، لأن يعني هذا لا يعد خروجا ابتداء، لا يعد خروجا ابتداء، ولكنه هو إتمام، لأنه توفي عنها أو طلقها في الطريق. وإن كانت مصيرة 3 أيام إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت، سواء كان معها ولي أو لم يكن معها. يعني هنا بينها وبين مصرها أكثر أو 3 أيام أو أكثر، خيرها. إن شاءت مضت، سواء كان معها ولي أو لم يكن معها. أو لم يكن، يعني أو لم يكن معها ولي، أو لم يكن معها ولي. إذا كان إلى المقصد 3 أيام أي النوم، لأن المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج. يعني هنا ترجع إلى بيت إلى مصرها أولى، لأن مكسها في هذا المكان بعيد عن مصرها أخوف عليها، يعني يخشى على المرأة من إقامتها فيه وحدها. إلا أن الخروج أولى ليكون الاعتذار في منزل الزوج. قال إلا أن يكون طلقها أو مات عنها زوجها في مصر، فإنها لا تخرج حتى تعتد، ثم تخرج إن كان لها محرم. لأن المصر في الغالب لا يتحقق الخوف عليها، ستجد من تأمن به، أما في الصحراء أو غيره أو المفازات هذه فمن الممكن أن يتحقق الخوف. محمد رحمه الله، إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد لهما، أن نفس الخروج مباح، دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة، وهذا عذر، وإنما الحرمة للسفر وقد اتسعت بالمحرم. يعني نفس الخروج مباح، نفس الخروج مباح، ماشي. طبعا دفعا للأذى، ولكن المسألة متعلقة بأنها تسافر بدون محرم وقد وجد المحرم فتخرج معه. ولو أن العدة خروج من عدة المحرم، فإن لأن المرأة لها أن تسافر مع مع محرم، مع زوج أو محرم، طلقت أو مات الزوج فبقي المحرم، عدم الخروج خوفا للأذى والسفر لعدم المحرم وقد وجد المحرم، والخروج في الأصل مباح فلها، هذا كلامهما. إن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك، فلما حرم عليها، يعني المعتدة عموما محرم عليها الخروج سواء لسفر أو لغير سفر، يعني لمدة سفر أو لأقل من مدة السفر، فهذا المعنى الذي نقول عنه، السفر مباح ولكن المعتدة هي التي يحرم عليها الخروج سفرا أو غير سفر. طيب، فلما حرم عليها فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير المحرم فهي العدة ففي العدة أولى. طيب هذا كلام من؟ كلام أبي حنيفة. يعني أبو حنيفة رد عليهم لما قالوا إن الحرمة حرمة السفر لعدم وجود المحرم، وقد وجد الآه المحرم، والأصل أن سفراء أن خروجها من بيتها مباح، لأنها إذا خرجت لغير مدة السفر يجوز. أبو حنيفة قال لهم لا، العدة هي التي تمنع من الخروج، بل إن المعتدة لا تخرج من بيتها لسفر أو لغير سفر، فإن كانت ممنوعة من الخروج لا تخرجوهن ولا يخرجن لغير السفر فللسفر أولى. طيب هنا يبقى بعدما انتهى من مسألة العدة والإحداد سيتكلم عن مسألة مترتبة على ذلك، هي مسألة النسب. هي مسألة الايه النسب. المرأة إذا مات عنها زوجها ثم ولدت يثبت نسبه أم لا يثبت؟ في الأصل يثبت، يأتي شروطه. طلقت وولدت بعد طلاقها يثبت النسب أم لا يثبت؟ يثبت أيضا، سيأتي ضابطه وشروطه. لكن هل بمجرد الموت لو جاءت بولد نقول هذا الولد ليس منه؟ بمجرد أن طلقها فولدت نقول هذا الولد ليس منه؟ رد علينا، يثبت أم لا يثبت؟ ما كم من رجال وكم من أناس ولدوا بعد موت آبائهم، مش كده؟ وبعد طلاقهم. لكن هناك ضوابط الحكم بثبوت النسب إذا كان المرأة قد توفي عنها زوجها أو إذا كان قد طلقها، وذلك ستأتي المدة. أقل مدة الحمل كم؟ طيب أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب فإذا توفي أو إذا طلق الرجل المرأة ثم أتت بالولد بعد 2 سنين يحكم بنسبه؟ لأنه دل على أنه من وطئ بعد بعد طلاقها وبعد أو بعد وفاته عنها. ستأتي ضوابط كل ذلك في باب باب ثبوت النسب. بقي كم على المحاضرة؟ 10 دقائق. احنا عندنا، طيب خلينا قبل الدخول في كلام الكتاب، إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد 6 أشهر يثبت نسبه أم لا يثبت؟ يثبت عند الجميع، يثبت عند عندنا وعند غيرنا، لأنه أجمع على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا أتت به 6 أشهر فما فوق يثبت لكن إذا تزوجها فأتت بالولد لأقل من 6 أشهر لا يثبت نسبه، فهذا من وطئ قبل الايه قبل النكاح قبل الايه قبل النكاح. طيب المسألة دي بالنسبة لأقل مدة الحمل، عندنا أكثر مدة الحمل. ما أكثر مدة الحمل؟ سنتين. سنتين. من أين أتيت بالسنتين ونصف؟ أنت أتيت بالسنتين ونصف دي مدة الإيه؟ الرضاع. طيب قالوا عندنا 2 سنين، واستدللنا بأثر عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عند غيرنا البعض قال 3 سنوات كما الإمام مالك، والبعض قال 1 سنة، البعض قال 1 سنة، والبعض قال أقصاها 6 أشهر. طيب نحن أحكامنا في ثبوت النسب نبنيها على أن أكثر مدة الحمل كم؟ سنتين. على أنها إيه؟ سنتين. وأقل مدة الحمل ستة أشهر. ستة أشهر عند الجميع وسنتين عندنا نحن. ماشي؟ فيعني إذا جاءت بالولد بعد سنة ونصف يحكم بثبوت الإيه؟ النسبي. أما أكثر فلا يحكم بثبوت الإيه؟ النسب. طيب. نعم. في كتب التراجم جاء يعني محمد بن عجلان القرشي هو أحد العلماء العاملين. يعني رصقه أحناج وابن معين، يعني هو ما جلس في بطنه ثلاث سنين. الإمام مالك قال إن عندنا جارة جاءت بالولد لثلاث سنوات، لكن كل هذا والله أعلم أخبار، الله أعلم بصحتها، لأن الشرع لا يناقض العقل والواقع. اليوم يعني ثابت طبيا أن الولد لا يبقى في بطن أمه كل هذه الفترة إطلاقا. حتى السنتين. ولذلك اليوم أغلب البلاد أخذت بأن أكثر المدة قالوا سنة، إنما سنتين وغيره إنما هي أخبار. الحنفية قالوا بالسنتين لما جاء عن السيدة عائشة أن الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل. تعرف المغزل؟ المغزل هذا كان قديما لما يكون عندهم هذه الخراف والغنم، يجزون الصوف، والصوف هذا يمسكه الرجل هكذا في يده ويغزله خيوطا بمغزل، هذا هو المغزل، يقول له كده يا شيخ كده اكتب مغزل يمكن تطلع معك في الصورة. يعني دائما كان رعاة الغنم يكون الصوف في يده هكذا ومعه المغزل، طول ما هو ماشي يصنع خيوطا من الايه من الصوف. هذه الخيوط يسمى غزل الصوفة، ثم هذه الخيوط هي التي يصنع بها الايه ينسج منها السيف. اكتب كده صورة المغزل. يشبه بالله ده شيء؟ أيوة. نعم. أيوة. شايفين المغزل؟ أول. هذا الرجل الذي يغزل الصوف. نعم نفس الشيء يعني. طيب ما مش عارفينه ليه؟ اسمه إيه عنده؟ ماشي؟ هذا هو الرجل يمسكه، هو يفرك هذا. السيدة عائشة بتقول إيه؟ خلاص اقعد. بتقول إنه لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل. طيب الحنفية أخذوا ليه هنا هذا القول؟ قالوا لأن هذا مما ليس للرأي فيه مجال، وكل ما ليس للرأي فيه مجال إنما يأخذ حكم الحديث المرفوع، فكأنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول يرد على ذلك أيضا بأنه لو كان ثابتا لما اختلف الأصحاب بعد ذلك سنة أم سنتين أقل أكثر. نعم. فكما قلت لك إنه يعني كل هذه أقوال وثبت طبيا وعلميا أن الولد لا يبقى أبدا هذه الفترة، كيف يبقى ثلاث سنوات؟ هل يتغير أحكام الشرع؟ لا، الثابتة بتواتر وبقرآن لا تتغير وما اسمهاش تغير. أصل المسألة ليس هل يتغير؟ ما هي متغيرة من ساعة ما تكلموا فيها. الحنفية لهم كلام، والمالكية لهم كلام، والحنابلة لهم كلام. فلما نجد أن أحد المذاهب هو الذي رجحه العلم القطعي خلاص يؤخذ به ويهجر الباقي وما اسمناش. ولم يكن اسمنا غيرنا في أحكام الشرع، التغيير في أحكام الشرع أن نغير الثابت اليقين إنما الإعراض عن رأي والأخذ برأي آخر ليس اسمه تغيير لأحكام الشرع. مفهوم؟ طيب، هل أنت لما تغير مذهبك إلى مذهب آخر هل تكون غيرت أحكام الشرع؟ خلاص، هكذا. إن كان هذا في أحكام يعني قابلة للأخذ والرد، فكيف بما يصادم ما ثبت بالعلم الثابت يقينا الذي لا اختلاف فيه؟ ومش كل علم، أن هناك ما يسمى نظرية وهناك ما يسمى حقيقة علمية. الشيء ما دام في طور النظرية لا يؤخذ به مصادما لأي حكم من أحكام الشرع، لكن إذا ثبت يقينا فإن هذا هو الذي يغير به، مش أحكام الشرع، يعني لا يغير آية ولا يغير حديثا متواترا، ولكن يغير المفهوم، ولكن قد يغير المفهوم، فيكون التغيير لتغيير الفهم وليس لتغيير النص. طيب، وكم من أمور تغيرت، يعني كانوا أولا يفسرون بأن سبع سماوات انطباقا اللي هي الكواكب السيارة، الأرض والمريخ وزحل وعطارد والمشتري وغير ذلك، كان يفسر المفسرون ذلك، فلما ثبت أن هذا ليس هو يبقى غيرنا في أحكام الشرع، لا، غيرنا في كلام بعض المفسرين الذين وصل كلامهم إلى هذا. طيب ماشي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ويعلم ما في الأرحام، كان بعض العلماء يفسرون ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى؟ طب اليوم الولد يعرف، الجنين في بطن أمه يعرف، ستذهب للولادة يقولون في بطنها ذكر في بطنها أنثى، يبقى هذا ناقض القرآن الكريم، ولكن ناقض تفسيره من بعض من فسر هذه المسألة. فإذا نفرق بين أمرين، مفهوم؟ إذا تحيض المرأة دائما 11 يوما هل يعد يعني حيضا؟ لا، يعد استحاضة. استحاضة، افرض أنها ترى الدم دائما هل يعد حيضا؟ أعلى أعلى، خلاص 10 حيض و11 استحاضة لا يحكم به.